الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: واعلم أنه إنما يرجع الضامن والمؤدي. دل ممكن يكون شخص واحد أن يكون ضامنا وأن يكون مؤديا للدين، وممكن يبقوا كم شخص يا جماعة؟ اثنين، ضامن ومؤدي. وهذا المؤدي ربما كان ضامنا للضامن الأول، خلي بالك، يعني المؤدي ده إما أن يكون هو الضامن وإما أن يكون غيره. فإن كان غير الضامن يبقى عندنا احتمالين: احتمال أن يكون ضامن للضامن الأول، والاحتمال الثاني أن يقول صاحب الدين لهذا المؤدي: أدي عني هذا الدين. يبقى سايب الضامن وراح لواحد ثاني قال له أدي عني هذا الدين. يبقى الضامن والمؤدي. فإن كان المؤدي ضامنا للضامن الأول يبقى لا يجوز له أن يرجع إلى الأصيل. الأصيل يقصد به صاحب الدين الأصلي، ولكن إن أراد أن يرجع هيرجع على مين؟ على الضامن الأول، والضامن الأول يرجع للأصيل. ماشي ورا كده يا جماعه؟ واعلم انه انما يرجع الضامن والمؤدي. كلمه يرجع يعني ايه؟ يعني يرجع للمطالبه بايه؟ بالمال الذي دفع. اذا اشهد بالاداء، ده عند غياب الاصيل، او عند انكار الاصيل. هنقول بقى الأصيل يا جماعة، يعني إن كان غائبا هيروح يقول له: يا أخي والله أنا سددت الدين بتاعك، إيه دليلك؟ معايا شهود أو معايا فتح يفيد هذا الأمر. ده إن كان غائبا، أو إن كان حاضرا ورع السداد أو أنكر. فإن لم يأتي الضامن بالبينة يقبل قول الأصيل بالإيه يا جماعة؟ بالإيه؟ باليمين، لأن الأصل براءة الإيه؟ الذمة. يجي الضامن يقول: يا جماعة ضمنت الراجل ده ودفعت عنه ومش راضي يديني فلوس، حصل كده؟ يقول: والله ما حصل. يبقى لا شيء عليك. واعلم أنه إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين. انا عندي امرأتين، عندكم ايه؟ صح كده؟ او كده مكتوبة او؟ طيب انا عندي واحد، وده طبعا خطأ. او امرأتين، خلاص كده. ان اشهد بالاداء رجلين او امرأتين وكذا. نعم، يبقى هنا فيه كده مظبوط. اديني انا المشير بالاداء رجلين و او رجل رجلا وامرأتين. ماشي، يبقى هنا فيه تصحيح، لان دي شهادة، والشهادة تكفي فيها ايه؟ يكفي فيها ايه؟ اثنين. إلا هذه الشهادات التي نص عليها القرآن في مواضع خاصة، كإثبات الزنا، كإثبات الزنا والقذف، حد القذف. وكذا يكفي واحد ليحلف معه، يبقى يقبل بيمين، يقبل بيمين. في الأصح يعني بخلاف المسألة، لأنه يكفي لإثبات الأداء، يكفي لإثبات الأداء. فإن لم يشهد يعني الضامن لم يأتي بالشهداء فلا رجوع، يعني لا يجب عليه أو لا رجوع على الأصيل بالدين الذي دفعه عنه الضامن. فإن لم يشهد فلا رجوع، إن أدى في غيبة الإيه الأصيل وكذبه، يعني قال له أنت كذاب ما دفعتش حاجة، وكذا إذا صدقه الأصيل على الأصح، لأنه لم يؤدي ما ينتفع به الأصيل. ألا ترى أن المطالبة باقية؟ خلي بالك، إن صدقه الأصيل على الأصح يبقى هنا في خلاف في المسألة. لو صدقه لأنه لم يؤدي ما ينتفع به الأصيل، ألا ترى أن المطالبة باقية؟ هذه العبارة فيها غموض، وتفسيرها أمر من اثنين: إما أن يكون المعنى إذا أدى الضامن الثاني ما على الأصيل من مال، فهل يجوز له أن يرجع على الأصيل في المطالبة؟ خلي بالك، حتى وإن صدقه لا يجوز له ذلك، ولكنه يطالب الضامن الأول. ده إن كان الضمان بالإذن يا جماعة، إنما إن كان من غير إذن فهو متبرع ولا يجوز أن يطالبه أو يرجع إليه. كذلك إن كان الضامن قد ضمن بإذن الضامن الأول، ولكن الضامن الأول ضمن من غير إذن، إذا ما ينفعش يرجع على مين؟ على الأصيل، لأن الضامن الأول كان إيه؟ كان متبرع، كان مكلف. ربما كان هذا المعنى. لأنه ما دفعلوش اللي دفع عن الضامن الأول. قد يكون هذا معنى وارد، وقد يكون المعنى الثاني أن المطالبة لها شروط يا جماعة، منها أن يكون الضمان مأذون فيه بالإذن، فإن كان من غير إذن فلا مطالبة. يعني إيه إذن؟ يعني يجي واخد ضمني وحؤدي عنك، اضمني في هذا المال، إنما ده كان واحد متبرع وقال أنا حضن فلان، فهذا ليس له الرجوع. وهناك قول عند الإمام أحمد وعند أبي حنيفة بالإيه يا جماعة زبونا المرة الفاتت بالرجوع، يرجع يعني طالب حقه لدفعه. وكذا إذا صدقه الأصيل على الأصح، لأنه لم يؤدي ما ينتفع به الأصيل، ألا ترى أن المطالبة باقية؟ ومحل الخلاف إذا سكت الأصيل عن قوله اشهد أو أشهد، فإن أمره به، يعني أمر الأصيل الضامن أن يأتي له بإشهاد، وتركه أي ترك الضامن الإشهاد، لم يرجع بلا خلاف. يعني أنا ضامن ورحت للأصيل قلت له أنا دفعت الفلوس بتاعتك، قال لي ائتني بالشهداء علشان يقولوا الكلام ده، فلم آتيه، فليس لي أن أرجع عليه بالإيه يا جماعة بالمال، ما هو ديت. وإن أذن له في ترك الإشهاد رجع. الأصيل راح للضامن وقال له أنا دفعت الفلوس اللي عليك، قال له ماشي حد هذا، يبقى له أن يطالبه بهذا المال، لأنه لم يطالبه ليه؟ لم يطالبه بالإشهاد. قال الروياني في البحر: فلو صدق الضامن في أداء المضمون له اللي هو الدين، أو أدى بحضرة الأصيل، يعني لو صدق بوسائل الإيه؟ بالوسائل التي تبين فسقه، من شهادة أو من وثيقة مكتوبة إلى غيره، أو أدى هذا المال في حضرة الإيه؟ الأصيل اللي هو اللي عليه الدين يا جماعة، المضمون عنه، خلاص رجع على المذهب أي جاز للضامن أن يطالب الأصيل بالدين. نعم، لا ما قاليش وانتهينا دلوقتي، احنا قلنا كان كل المشكلة هناك في حالة غياب الأصيل، إنما لو شاهد الواقعة أنا جيت صاحب دين وجيت للأصيل قلت له ادفع، قال لك يا فلان ادفع عني، ما هو شايفها ايه؟ يبقى الموضوع هنا هيدفع عني مش كده؟ إنما لو في غياب لا دليل على دفع. الدليل قد يكون شهادة، قد يكون وثيقة، مش كده يا جماعة؟ يبقى له الرجوع. نعم، ما انا قلت لك فلو صدق الضامن، والصدق مش مجرد الصدق، ولكن الصدق ويأتي له بدليل او بقرينة على انه صادق. هيبقى هنا في مطالبة، مطالبة بقرينة، لان ان انكر نعم صدق، فالقول قول بيمين، لان الاصل براءة الذمة. إنما لو أثبت أن الأصيل كان حاضر خلاص. نعم، ما احنا بنقول اهو، احنا قلنا ان هذه العبارة وكذا وكذا ان صدقه الأصيل، واحنا قلنا ان العبارة دي احتملت معاني وذكرناها، احتملت معاك، يقول له مثلا صدقك بس هات لي بينه، هات لي بينه انك دفعت، انما تحت في حضور اللي في حضوره. فاما في الاولى لعل الصدق يا جماعه، فلسقوط الطلب باقرار صاحب الدين، هو راح قال لي يا جماعه، قال له يا اصيل انا دفعت الدين اللي عليك وانا صادق في كده، البينة جبت لك وثيقة مكتوبة، أو جبت لك شهود، أو جاء صاحب الدين وقال لك أنا خلاص تقع بدينك لأن الضامن أدى عنك، كل هذه وسائل خلاص كده تعطي الضامن الحق في الرجوع. وأما في الثانية اللي هي حضور الأصيل فلا تقصير، فأما الثانية اللي حضور الأصيل لا تقصير من الأصيل، لأنه لم يحتط لنفسه بخلاف غيبته. احتضى حضر، فهو بيلومه على أنه حضر، بيلومه على أنه حضر، عشان حضر يبقى حضوره هذا دليل على أن الضامن دفع فله الرجوع. يعني لو أنكر حتى وجاب ضامن قال لا ده كان حاضر بجهاز فلان وفلان، يبقى القاضي يحكم لمين؟ للضامن. فرع: لو طالب المضمون له، مضمون له اللي هو صاحب الدين، الضامن، فهل للضامن مطالبة المضمون عنه اللي هو الأصيل ليخلصه؟ صاحب الدين راح للضامن قال له أنا عايز منك 1000 جنيه بتاعت فلان، هل على الضامن أن يرجع إلى الأصيل ليخلصه؟ طيب في هنا جماعة إيه؟ نظرة يعني تفريعات. إن ضمن بإذنه فله ذلك قياسا على رجوعه. لو كان الضمان بالإذن يعني قال له اضمن لي يبقى يرجع عليه. ومعنى تخليصه أن يؤدي دين المضمون له ليبرأ الضامن. فلو لم يؤدي فهل للضامن حقه؟ وجهان، أصحهما في الرافعي لا يحدثه، وتبعه ابن الرفعة في ذلك، وزاد أنه لا يرسم عليه أيضا، لا يرسم يعني لا يكتب عليه أن عليه دين، يرسم يعني يكتب. قال الإثنائي وفيه نظر، لأن الدائن يا جماعة يعني النووي لم يذكر فيه قول الدائن المدين، إذا أثبت أنه مدين فلا يجوز له أن يسافر إلا بإذن دائنه، ما ينفعش، ولا يجوز له أن يتصرف في ماله، خلاص كده، إلا بإذن دائنه. يعني حكم المدين موضوع مش سهل كده زي ما احنا بنشوف ده بينصب على ده وده باب الحق، ده لا، موضوع ابعد من كده. ولا يصح ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب الا درك المبيع. درك ودرك دول قراءتين، دول يعني ضبطين للكلمه، درك بتحريك الراء وسكونها، الدرك او الدرك يعني التبعية الناتجة من عملية البيع. يعني لو انا اشتريت من واحد سلعة وبعد ما اشتريتها ودفعت ثمنها فوجئت ان السلعة دي كانت مقصود او سلعة مسروقة. بالضبط حكى لي اخ ان اتسرق منه المحمول بتاعه، صح، الحرامي، وباع المحمول لمحل بيع الايه التليفونات دي. فقال له طيب ده ثمنه 900 اجي 450 وتبهولي النهاردة على ما قلت فيه. ألف في الجهاز لقى رسالة موجودة على الشاشة على المحمول. الأخ بعت الرسالة للحرامي قال له يعني إيه، أرجوك رجعني التليفون لأنه في أرقام شغلي. فاتصل بالأخ وقال له أنا عندي دلوقتي محمول بتاعك بس أنا دفعت 450، مش كده؟ يبقى دلوقتي أدي الحال 450 دول قيمة الجهاز. نفترض خلاص هو مشتري، مش كده؟ اشترى سلعة مسروقة، يبقى البيع ماله يا جماعة؟ بيع فاسد، مش كده؟ طب ال 450 دول خلاص لو جينا جبنا البائع وقال لك أنا معيش فلوس واتمسك واتحبس والكلام ده كله، يبقى هتروح على مين؟ هتروح على المشتري. ده المعنى الدرة التبعية الايه؟ المبيع. ربما اشتريته خلاص كده من تاجر سلعة ثم اكتشف ان السلعة دي كانت مسروقة، كانت مغصوبة، اشتريت حتة ارض وكانت الارض لها شفعة، يبقى معنى ذلك المال بتاعي دوت هيضيع، مش كده يا جماعة؟ فهل يجوز الضمان ان انا ابيع، ان انا اشتري بضمان لهذه السلعة خوف الدرك؟ ده عشان تبقوا فاهمين معنى الدرك ما بقى. وأما ضمان المجهول فلا غرر، فإنه غرر والغرر منهي عنه. وأما ضمان يعني أي ضمان المجهول، يقول لك اضمن في ديني، طب أنت عارف الدين ده بكام؟ لا، هذا ضمان مجهول. وأما ضمان ما لم يجب فأيضا لا يصح، لأن الضمان توثيق بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة. يعني ايه؟ يعني اقول لك مثلا اضمني خلاص كده في ثمن السلعة اللي انا هشتريها. طب انت اشتريت؟ لا يبقى ما ينفعش، لازم يبقى في شراء الاول وبعد الشراء انا اضمنك في الايه؟ في الثمن، مفيش مشاكل. ونحوه اذا قال بع لفلان وعلى ضمان الثمن، او اقرضه وعلي الضمان، يبقى هذا ضمان قبل الوجوب فلا يجوز. ويستثنى من ذلك ضمان الايه؟ الدرك، او الدرك في رأسين لفظين تشكيلين، درك المبيع على المذهب، درك المبيع على المذهب، لان الحاجه داعيه اليه، لان المعامله مع من لا يعرف كثيره، وانا لازم اعرف البائع عشان استغني منه وانا مش عارف حد. ويخاف المشتري، المشتري ان يخرج المبيع مستحقا، يعني مستحقا يعني كان مغصوب، مستحق للغير، ان المبيع السلعه تطلع بتاعه واحد تاني ما ينفعش، ولا يظهر بالبائع يهرب، فيفوت عليه ما ايه؟ ما بذل، فاحتاج الى توثيق ذلك. وقيل لا يصح، قول ضعيف، لانه ضمان ما لم يجب. وجوابه أن نشترط في صحته قبض الايه؟ الثمن، ان انا باخد منك الفلوس وحديك السلعة، يبقى انا قبضت الثمن، فيضمن الثمن. يبقى الضمن، الضمان هنا ليه يا جماعة؟ للثمن اللي مش للسلعة نفسها. فيضمن الثمن اذا خرج المبيع مستحق، فيقول بالفعل كده ضمنت لك عهدة الثمن او دركه، دركه يعني ارجحه لك، او خلاصك منه من هذا الثمن نعده لك. فلو قال ضمنت خلاص المبيع ما ينفعك، لان المبيع دوت بتاع الغير، بتاع الغير، لأنه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور لفظ. هيرجحوله ازاي؟ تثبت ان هذه السلعة بتاعت فلان وخدها، اجيبها لك ازاي؟ هذا لا يصح. نعم لو ضمن عهدة المبيع ان اخذ بالشفعة لأجل بيع سابق صحة، عارفين الشفعة؟ الجار احق بالايه؟ بالشفعة. يبقى هنا لو كان الضمان خلاص كده للمبيع، اذا كان الاخذ بالشفعة جاز، ده لو كان الشفيع قد تنازل عن حقه بداية، فان طالب بحقه سقط بهذه البداية. قال ابن الرفعة: والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين، ولكن اللي يا جماعة القيمة اللي دفعها الرجل الثمن، وإلا فكان يلزم ألا تجب قيمته عند التلف، بل قيمة الإيه؟ بل المضمون إنما هو المالية، يعني الثمن اللي هو دفعه. يعني أنا كتاجر بعت لك سلعة وقبل أن تقبل تلفت، تلفت، فأنا ضامن لهذه السلعة، يرجعها لك يجيب لك ثمنها. ما تقوليش ما هي تلفت وكان ثمنها 2000 جنيه، أنا بعتها لك ب1000، خلاص كده؟ فهي باقية في ذمتي 1000 إلى أن تقبضها. ما جيتش خدتها لما جيت لقيتها اتحرقت، تلفت، يبقى لك ال1000 بتاعتك أو أجيب لك زيها. وإنما بل المضمون إنما هو ماليته عند تعذر ربه، حتى لو بان الاستحقاق، يعني الاستحقاق لمين؟ للغير. والثمن في يد البائع لا يطالبه الضامن قيمة السلعة، ولكن هي جمع بالثمن. قال: وهذا لا شك فيه. يبقى جماعة الضمان، عشان تبقوا فاهمين الضمان، ان انا عندي واحد صاحب دين وانا بضمنه في السداد إن كان الضمان بالإذن والأداء بالإذن يبقى أنا هرجع أخذ حقي من الأول. يعني إيه؟ أنا ضمنته في 1000 جنيه، لما جاء معاد السداد قال لي يا أخي ادفع وأنا هديك فلوس، يبقى لي أن أرجع وأخذ حقي. لو كان الضمان بالإذن والأداء من غير إذن، قال معاد أنا رحت دفعت مباشرة من غير إذن، يبقى الراجح ان انا ارجع على الاصيل واخد حق. ان كان الضمان بغير اذني، جيت قلت للدائن يا عم انا هدفع لك فلوس الراجل ده وهو لم ياذن لك، واديت بغير اذني فليس لك ان تطالبه، وقال لك لا تبرع منه. وان ضمنته بغير اذن واديت باذن فالرابح انك لا تصالح. وده الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت. تظهر لنا حاجه جديده، عندنا احنا دلوقتي اصيل اللي عليه الدين والضامن، لو جه واحد تاني ضمن ده يبقى ليس للثاني ان يرجع على الاصيل، ولكن الرجوع على من؟ على هذا بشروط اللي احنا قلناها. لو ضمنه تبرعا من غير اذن وأدى من غير إذن لا يطالب، نفس الشكل الأربعة خلاص كده، ولا يجوز له أن يرجع على الأول. ده الكلام. طيب هتجي لنا عدة مسائل. ضمان المجهول لا يجوز لوجود الغرر، وهذه عقود، وهذه العقود تقاط على بيع الغرر كما ورد في الحديث. طيب ضمان ما لم يجري، الضمان معناه ان تؤدي على صاحب الدين بعد ان وجب عليك، وعلى ذلك لا يجوز ان يضمن قبل الوجوب الا في حاجة واحدة، لكثرة الايه؟ لكثرة الحاجة اليه، زي بيع السلم كده، وبيع السلم يخالف القاعدة ولكن ابيح للحاجة، فهذا الضمان الذي أبيح للحاجة اللي هي ضمان اللي يا جماعة ضمان بيع الزرع فقد لا غير. أنا كمشتري مش عارف البائع، دخلت المحل لقيته بضاعة معروضة فبشتريه، فربما كانت هذه البضاعة ملك للغير، وربما كانت هذه البضاعة مغصوبة، وربما كانت هذه البضاعة وهذه القطعة الأرض اللي أنا هشتريها خلاص كده لها شفيع، لها جار وهو احق بالشفعه الى غيره. يبقى معنى ذلك عشان اضمن حقي جبت واحد يضمن. هذا الضمان خروجا من الخلاف انه لا يجوز الضمان قبل الوجوب، انما يكون الضمان بعد دفع الثمن، بعد دفع الثمن. طيب بعد دفع الثمن، هل الضمان للمبيع او للثمن؟ للثمن مش للمبيع، ماشي يا جماعة؟ الضمان على الثمن وليس على المبيع، ماشي كده يا جماعة؟ وده ضمان القبول. اما عند الاختلاف، ان ادعى الضامن، ان رجع الضامن على الاصيل فانكر، فلا بد له من بينة، لازم يجيب بينة. عندنا حالتين، إن كان الأداء في حضور الأصيل أو في غيابه كده يا جماعة، فإن أنكر بداية ولم يكن للضامن قرينة، يبقى معنى ذلك القاضي يحكم بالأصيل، الأصيل بيمين، بيمين، لأن القاعدة تقول أن الأصل براءة الإيه؟ الذمة. دي واحدة. النقطة الثانية، إن كان الأصيل حاضرا فهذا دليل على، أو هذه قرينة على أن الضامن أدى فله الرجوع، خلاص ما فيش خلاف في دي. الأمر الأخير، إن كان السداد في غير أو في غيبة الأصيل، في عدم وجود المدين، فعلى الشاهد على الضامن أن يرجع إليه، فإن أقر بالدين رجع وبها ونعم، خلاص قال له خلاص ماشي. وإن أنكر فلا بد من بينة. هذه البينة تأخذ أي صورة، سواء كان الكفت مكتوم مكتوب ومكتوم، أو إقرار، أو إقرار صاحب الدين بذلك أو بشهادة الشهود. لو قلنا شهادة دخلناها في الشهادة، شهادة اثنين أو رجل وامرأتين، وجاز شهادة واحد إن تعذر الثاني، ولكن هو والضامن كلاهما يا جماعة يقسم بالله أو يحلف أو يحلف. هذه هي المسائل المتعلقة بموضوع الضمان. نعم. لا، غير الضامن شخص ثاني جاء لتوثيق الايه؟ الدين الاول. طب ما بيقولوا كده، بيقول له بص خد البضاعة ولو فيها عيب بتاعتها، يبقى ده اثبت له خيار الايه؟ خيار العيب. انما الضامن شخص ثاني يدخل بين الطرفين ليضمن حق المجتمع. ماشي يا جماعة؟ كده من الموضوع الرومان، وهو موضوع الحقيقة. يعني يا جماعة جالي واحد في مشكلة بسيطة مؤداها، في واحد صديقه ابنه بياخد درس عند واحد تاني، ما دفعته كله. فالمدرس اتصل بالأخ ده عشان يدفع الفلوس، فالأخ قال له ايه؟ طب ربنا يعلم. فاتصل بالطرف الثالث وقال له اكيد ايه صاحبك ده ما دفعليش الفلوس، قال له اتفضل ادي الفلوس وانا هاخدها منك. الشكل ده اسمه الضمان. هنا الضمان، هنا ضمان باذن ولا بغير اذن؟ بغير اذن. نعم، واداء بغير اذن. فدي حياتنا على فكره، يعني خلي بالك لما يجي يرجع له يقول له يا اخي انا دفعت عنك عشان ارفع عنك الحرج، فان قبل اعطال الدين، اعطال الدين ده مثلا الحنابلة، ان قبل الناس له رجوع خلاص، ولكن ان انكر قال له حد قال لك تعمل كده، فهذه من عقود التبرع خلاص كده. وعندنا في المذهب لا يطالب، وعند غيرنا ان طالب فلم يدفع فلا شيء عليه. مش انت اللي عامل جدع خلاص شيء. مسائل حقيقة، مسائل هتلاقيها في حياتنا درجة، يعني انت لو قعدت فكرت كده هتلاقي كتير جدا. نعم. لو رجع عليه بعد التصغير، بعد تحويل، دخلنا في الحوالة، دخلنا في الحوالة اللي خدناها. طيب ماشي، فده يبقى ايه اللي احنا بنقول عليه تصغير الايه؟ الكمبيا. فجاز ان يحوله على جاز، وليس للمحول عليه ان يقبل او ايه او يرى. ملوش طرفين الاوين بس اللي هم يقبلوا، دولة اللي هو المحول، المحول لا، اما المحول عليه ده غلبان غصب عن خلاص. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.